بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب النصيحة عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. قوله بايعت رسول الله، المبايعة هي المعاهدة والمعاقدة، مأخوذة من الباع بأن كل واحد يمد باعه إلى الآخر. وأما شرعا فالمبايعة هي المعاهدة على الطاعة. فبايع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة، أي أن يأتي بها قائمة مستقيمة بشروطها وأركانها وواجباتها، وإيتاء الزكاة أي دفعها إلى مستحقها، والنصح لكل مسلم أي إخلاص الرأي وإرادة الخير بالمسلمين، وذلك بأن يختار له ما يختار لنفسه وأن يحب له ما يحب لنفسه. ومن تأثر جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه بمعاهدته للرسول صلى الله عليه وسلم أنه أوصى رجلا أو وكل رجلا أن يشتري له فرسا، فاشترى له فرسا 300 درهم. فلما رآه جرير رضي الله عنه رأى أنه يساوي 400 درهم، فقال لبائعه: أتبيعه 400 درهم؟ فباعه إياه. فلما أخذه رأى أنه يساوي أنه 500 درهم، حتى أوصله إلى 800 درهم. وهذا من نصحه رضي الله عنه. وفي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولا مشروعية النصيحة لكل مسلم، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من حقوق المسلم على المسلم: وإذا استنصحك فانصح له، يعني إذا طلب منك النصيحة فانصح له. وطلب النصيحة نوعان: النوع الأول طلب للنصيحة بلسان المقال، بأن يقول: بماذا تنصحني؟ أو أريد نصيحتك. والثاني، النوع الثاني، طلب للنصيحة بلسان الحال، بأن ترى حال هذا الشخص يحتاج إلى نصح، كما لو رأيته يتخبط في أمواله أو يتخبط في تصرفاته فإنك توجه إليه النصيحة. وضابط النصيحة أن تختار له ما تختار لنفسك، فاجعل نفسك مكانه، فإن اخترت لنفسك شيئا فاختر هذا الشيء لهذا المسلم. أما الحديث الثاني فهو حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قول لا يؤمن أحدكم أي إيمانا كاملا، فليس المراد هنا نفي الإيمان بالكلية، وإنما المراد نفي كمال الإيمان، وإن كان أصل الإيمان موجودا مع خلو هذه الصفة. وذلك أن الإيمان تارة يطلق على الإيمان الكامل، وتارة يطلق على مطلق الإيمان. فمن إطلاقه على الإيمان الكامل قول الله عز وجل في أول سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون أولئك هم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فالمراد بذلك الإيمان الكامل. وقد يطلق الإيمان على مطلق الإيمان، يعني أن يوجد الإيمان ولكن ينتفي كماله، كقوله عز وجل في كفارة القتل: فتحرير رقبة مؤمنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم أي إيمانا كاملا حتى يحب لأخيه يعني المسلم من الخير ما يحب لنفسه. ومن لازم أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه أن يبغض لأخيه المسلم من الشر ما يبغضه لنفسه. ففي هذا الحديث دليل على أن محبة أن إرادة الخير بالمسلمين ومحبة الخير للمسلمين من كمال الإيمان، وأن من كمال إيمان المرء أن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. ويترتب على ذلك أن تنصحهم وأن ترشدهم وأن تدلهم على الخير وأن ترغبهم فيه وأن تحذرهم من الشر وأن تنهاهم عنه. وفيه أيضا دليل على جواز نفي الشيء لانتفاء كماله، وأنه لا يلزم أن ينفى الشيء لانتفائه بالكلية، بل يجوز أن ينفى الشيء لانتفاء كماله. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فنفى الصلاة عليه الصلاة والسلام، المراد بنفي الصلاة نفي كمالها، وهذا فيما إذا كان هناك شيء من الخشوع أو حضور القلب. أما إذا لم يعقل شيئا من صلاته فإن النفي هنا يكون للصحة. وعلى هذا فقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام، هذا النفي للكمال فيما إذا كان يعقل من صلاته أو يعقل صلاته بحيث يدرك ركوعها وسجودها إلى غير ذلك. وأما إذا كان لا يعقل منها شيئا فإن الصلاة حينئذ لا تصح، وحينئذ يكون النفي للصحة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.